ألم تنظر أيها المخاطب والمراد العموم إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين اختاروا الكفر بالله بدلا عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم؟ وقد أنزلوا أتباعهم دار الهلاك حين تسببوا بإخراجهم إلى بدر فقتلوا وصار مصيرهم دار البوار،